الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. ما زلنا وإياكم في هذه السلسلة القيمة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة. نتدارس وإياكم فيها شرح كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أمرا هاما يقرر فيه أن ملائكة الله عز وجل هم من جملة المخلوقات التي يطرأ عليها الضعف والنقص، فإذا كانت ملائكة الله تفزع وتخاف فهذه صفة نقص فيها، والإله المعبود لا ينبغي أن يكون متصفا بصفات النقص، بل لا يكون الإله مستحقا للعبادة حتى يكون متصفا بالكمال. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وأورد على ذلك أدلة بين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الباب الماضي أنه من جملة البشر الذين لا يملكون من الأمر شيء، وأنه يعتريه ما يعتري سائر البشر، فأصيب عليه الصلاة والسلام وناله أذى من قومه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يكون إلها يعبد من دون الله. وهذا ليس تقليلا من شأنه عليه الصلاة والسلام ولا إنقاصا من قدره، بل إن الإنسان لا يكون معظما ومحبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزله المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى إياها. أما أن يكون الناس أو أن يظن الناس أن صدق المحبة أن من كمال محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدق المحبة أن تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلها مع الله أو من دون الله كما وقع وحصل من كثير من الناس، وقد بينا ذلك وقررناه في الدرس الماضي. وأما في هذا الباب فيورد المصنف رحمه الله تعالى نصوصا شرعية تدل على أن الملائكة على علو قدرها وعظيم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يعتريها من صفات النقص الشيء الكثير، وهذا يتنافى مع صفات الإله المعبود. فنعلم حينئذ أن العبادة لا يستحقها أحد مع الله ولا من دون الله، فإن أفضل الأنبياء وأعلى الأنبياء منزلة ومكانة عند الله عز وجل يجرح ويؤذى ويعتريه ما يعتري سائر البشر، فكيف بمن دونه؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على علو قدره وعظيم منزلته يتصف بهذه الصفات التي لا توصله إلى درجة الإلهية، فكذلك الأنبياء عليهم السلام فلا يستحقون شيئا من ذلك. وبين المصنف رحمه الله تعالى حينما أورد هذه الآية في الباب: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم. فإذا علمنا أن الملائكة تفزع وتخاف، هذه صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة نقص. والإله المعبود لا بد أن يكون متصف بماذا؟ بصفات الكمال، وهذا يتنافى مع صفات الكمال. فنعلم حينئذ أن الملائكة لا تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل، وهذا رد على من أله ملائكة الله وعبدها من دون الله عز وجل. فلذلك من فقهه رحمه الله، من فقه المؤلف رحمه الله، أن بين النصوص الشرعية التي تدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كذلك النصوص الشرعية التي تدل على أن الملائكة وإن عبدت من دون الله فإنها لا تستحق ذلك، بدليل أنها متصفة بصفات نقص تتنافى مع صفات الكمال التي يستحقها الإله المعبود. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا النص يدل على أن الملائكة تخاف ويطرأ عليها من الأمور التي تدل على أنها لا تستحق أو ليست متصفة بصفات الكمال التي يستحق المتصف بها العبادة. إذا قضى الله الأمر في السماء، القضاء هنا يشمل القضاء بنوعين: القضاء القدري والقضاء الشرعي. وأهل العلم يقسمون القضاء ويقسمون كذلك الأمر إلى قسمين: قضاء شرعي أو أمر شرعي، وقضاء قدري أو أمر قدري، وبينهما فوارق. فالقضاء الكوني لا يلزم أن يكون محبوبا لله عز وجل، أما القضاء الشرعي لا بد أن يكون محبوبا لله عز وجل. وبمثل هذا التقسيم يتحدث أهل العلم على مسألة الإرادة، والإرادة إما أن تكون كونية أو تكون شرعية. فأهل العلم مثلا يقولون أن الله أراد الكفر، أي أراد وقوع الكفر، إرادة شرعية أو كونية؟ كونية، لأن قلنا أن القضاء الكوني أو الإرادة الكونية لا يلزم منها أن يكون هذا الأمر المقدر محبوبا لله عز وجل. ولذلك يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: ومراد الله على نوعين أو على قسمين: أمور أرادها الله لذاتها، وأمور أرادها الله لغيرها. فالله أراد جبريل، أراد أن يوجد جبريل فهو ذات محبوبة، وأراد كذلك إرادة كونية وجود الشيطان. ولذلك حكم، مثلا إذا وجد الشيطان وجدت الغواية ووجدت المعصية، وإذا وجدت المعصية وجدت التوبة التي هي محبوبة لله عز وجل. كيف توجد التوبة؟ بوجود المعصية، وتوجد المعصية بوساوس الشيطان ومكر وكيد الشيطان. فالشيطان هنا مراد لذاته أو مراد لغيره؟ مراد لغيره. هذا هو مفهوم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهناك أشياء أرادها الله سبحانه وتعالى لذاتها، هناك أشياء أرادها الله سبحانه وتعالى لغيرها، فيتفطن إلى مثل ذلك. فإذا أحسن الإنسان فهم مثل ذلك انحلت عنده كثير من الإشكالات التي قد تعلق في أذهان البعض. قد يأتي شخص ويقول كيف الله سبحانه وتعالى، انظروا هذه الكلام فيه جرأة ولكن يسمع من عامة الناس، لماذا يخلق الشيطان ولماذا توجد مظاهر الكفر ولماذا يوجد الكفر؟ الله أراد الجهاد إرادة شرعية، والجهاد لا بد أن يكون في مقابلة الكفار، فلو لم يكن هناك كفار لم يكن هناك جهاد. الله أراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا لم يوجد هناك معاصي لم يوجد هناك نهي عن المنكر، وإنما نالت الأمة هذه الخيرية، إنما نالت الأمة الخيرية بهذه الصفة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول المفسرون: والأمة تنال الخيرية على قدر امتثالها لهذا الأمر، فكلما كانت محققة لكمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نالت كمال الخيرية، وإذا قصرت في ذلك بقدر تقصيرها تنقص هذه الخيرية، وهكذا. إذن إذا قضى الله الأمر، قلنا أن القضاء هنا والأمر هنا يشمل الشرعي والكوني، وقلنا بينهما فرق، وهناك من الفوارق، قلنا الفرق الأول أن الإرادة أو القضاء الكوني لا يلزم أن يكون محبوبا لله، قد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا، أما القضاء أو الأمر الشرعي يكون محبوبا لله عز وجل، والقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. أما القضاء الكوني يقع، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوبة من عباده ويقبل التوبة عن عباده، ولكن قد لا تقع من العباد مع أن الله أحبها وأرادها، ولكن قدر ألا تقع. وإذا أحسن الإنسان فهم هذا التقسيم انحل عنده إشكال عظيم ظلت فيه طوائف من المبتدعة، مثلا في القضايا التي تكلم فيها أهل العلم والطوائف التي ظلت واستدرك عليها وناقشها أهل العلم، طائفة الجبرية الذين يقولون لم يقسموا ولم يفرقوا بين الإرادتين، فقالوا أن الإنسان يفعل المعصية وهو مطيع لله، لأن الله قدر عليه أن يعصي الله. ولكن هنا كيف نجيب؟ أن الله سبحانه وتعالى يعني أراد المعصية ولكن لم يحبب المعصية، أرادها كوناً وقدرا، كوناً وقدراً ولم يردها يعني شرعاً. أحسنت، نعم. يجيب أن الله سبحانه وتعالى خلق الأمرين المعصية والتوبة، وأعطى الإنسان آلة التفكير أي العقل للاختيار بين المعصية وغير ذلك، فإذا تابك. هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد اختيار وجعل له مشيئة، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. فكل ما يقع في هذا الكون وكل ما سيقع في هذا الكون بعلم الله عز وجل، ولا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى شيء. فإذا علمنا هذا الأمر انحل عندنا إشكال كبير قد يورده البعض، وبعضهم قال أن الله سبحانه وتعالى لا يريد المعاصي والعبد أرادها، فنفذت إرادة العبد ولم تنفذ إرادة الله، إشكال عظيم. فكيف نجيب؟ نقول أن الله أراد وقوع المعصية إرادة كونية ولم يردها إرادة شرعية. نعم، هو لا شك هذا يدل على ذلك، أن الله سبحانه وتعالى أراد وقوع الكفر وحصوله من العباد إرادة كونية، وهو لا يريده إرادة شرعية، وهذا مصداق قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. ففهم مثل ذلك يحل على الكثير إشكالات تقع وتعلق في أذهان الناس. ثم بعد ذلك يقول رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس، وهنا تشبيه للصوت بالصوت، وقد تكلم أهل العلم على هذا التشبيه كأنه، قيل أن خضوع الملائكة يكون كأنه هذا الصوت الذي يصدر من السلسلة على الصفوان، أي على الحجارة الملساء. فالسياق يدل كذلك على مثل ما قرره أهل العلم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ وقلنا فزع أي إذا زال الفزع عن قلوبهم، وهذا هو موضع الشاهد أن الملائكة تفزع وتخاف، وهذه صفة نقص وليست بصفة كمال. وأراد المصنف رحمه الله تعالى من إيراد هذا النص أن يبين أن الملائكة فيها صفات نقص، فلا تستحق بموجبها صفات الكمال التي يستحقها الإله المعبود، فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاحن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قضية استراق السمع وقضية الكهنة يقسمها أهل العلم إلى أقسام: الأخبار التي ترد إلى الكهنة تكون بأمور، الأمر الأول عن طريق مسترق السمع، والأمر الأول عن طريق القرين، والأمر الثالث عن طريق التخمين والكذب. هذه أمور 3 يجعلها الكاهن والساحر موردا للأخبار عنده، وأهل العلم يتحدثون في هذا الموضع عن قضية العلم المطلق والعلم النسبي، أو الغيب المطلق والغيب النسبي. الغيب المطلق هو علم يختص الله به لا ينازعه فيه أحد من البشر، وحصر أهل العلم في أمور 5: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا يسمى العلم المطلق أو الغيب المطلق، لا ينازع المولى فيه أحد، ومن ادعاه أو اعتقد أن هناك أحد يعلم الغيب مع الله في هذه الأمور فقد كفر بالله. والقسم الآخر من قسم من أقسام علم الغيب، علم الغيب النسبي، أي أن يكون معلوما عند البعض ويغيب عن الآخرين. فبالنسبة لنا ما يقع خارج المسجد الآن غيب، أليس كذلك؟ ولكنه غيب مطلق أو نسبي؟ كيف قلنا أنه نسبي؟ لأن الذين في الخارج يعلمون ما يقع حولهم، ولمن كان في الخارج ما يقع داخل المسجد بالنسبة له غيب نسبي، لأننا ندرك ما في المسجد. وهناك مسألة معاصرة قد يستشكلها البعض، تكلمنا قبل قليل عن العلم المطلق، ومنه أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام. توصل الطب الحديث إلى آلات يمكن من خلالها معرفة جنس الجنين. هل السؤال، هل يدخل ذلك في علم الغيب المطلق أم لا؟ نعم، لا يدخل، لأن الله عز وجل يعلمها بلا واسطة، أما هؤلاء فيعلمونها بواسطة الأجهزة. طيب، وهؤلاء أيضا يعلمونها بعد أن تظهر أعضاء هذا الجلد، ولكن قبل أن تظهر أعضاؤه فلا يعلمون ما هو جنسه. ممتاز، الله سبحانه وتعالى يعلمها قبل أن تكون. ممتاز. نعم نعم، يمكن أن نلخص الإجابة في ذلك على النحو التالي. أولا، أن معرفة الأطباء لجنس الجنين ليست من قبيل العلم المطلق. لماذا؟ أولا، أنهم لا يدركون ذلك إلا بعد النفخ في الروح. وإذا كان هذا العلم تم التوصل إليه بعد هذه المدة فلم يعد علما، فلم يعد من العلم المطلق. لماذا؟ أو من الغيب المطلق. لماذا؟ لأن الملك أصلا عرف الآن، لأن الله يرسل الملك لينفخ فيه الروح، وكذلك ليكتب الأجل أجله وشقي أو سعيد. الآن خرج هذا من كونه علم أو غيب مطلق، لأننا قلنا أن الغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله. لذلك لا يمكن للأطباء أن يحددوا جنس الجنين قبل هذه المدة الزمنية. نعم، وحتى لو علموها الآن أصبح علم نسبي. ممكن كما نحن نقول أن من يقف الآن خارج المسجد يدرك ما حوله، وإن كان في حقه شيء مشاهد ولكنه بالنسبة لنا غيب، وهكذا. وكذلك يقال أن هذه الآلات مبناها على غلب الظن، مبناها على غلبة الظن، فقد تصيب وقد تخطئ، وكثيرا ما تخطئ. يقول الأطباء أن الموجودة في الرحم أنثى فيتبين أنه ذكر، وكثرت الشكوى، فبعضهم مثلا بعض الأزواج أو بعض النساء مثلا بعد هذه التقارير وهذه التصاوير يبدأون يقتنون الملابس، مثلا يشترون للطفل مثلا ملابس نعم تناسب جنس الذكور، ثم بعد ذلك يتبين لهم خلاف ذلك. وهذا يدل على أن هذه الآلات ما يصدر منها إنما هو من قبيل غلبة الظن وليس من قبيل اليقين الجازم. نعم، فإذن هنا يرد على هذا الإشكال الذي قد يريده البعض من هذه الآلات الحديثة؟ لأن البعض يسأل هل يجوز لي أن أخذ تصوير مقطعي أو ما شابه ذلك للجنين لأجل تحديد الجنس أم لا؟ فما رأيكم بعد ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نعم، لا حرج من مثل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، إذن عرفنا الفرق بين أقسام الغيب، فلا شك أن من يدعي أو ينسب الغيب المطلق لغير الله عز وجل فهذا كفر ورد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هو لا شك هذا مما يختص الله سبحانه وتعالى به، لكن نحن نقول أن هذه الآلات تجد أنه لا يمكن أن تحدد، وليس عندها قدرة على التحديد قبل النفخ في الروح. وأما ما قبل النفخ في الروح فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، حتى الملائكة لا تعلم قبل النفخ، وهذا مما يختص الله سبحانه وتعالى به. فما قبل النفخ في الجنين يكون علم الأجنة الآن من الغيب المطلق، أما بعد النفخ فيكون من العلم الغيب النسبي، لأنه انتقل إلى هذا الملك وخرج من وصف العلم المطلق. ثم بعد ذلك يدل هذا النص على أن السحرة الأصل في كلامهم الكذب والدجل، لأنهم يتلقون الخبر ويضيفون عليه 100 كذبة. وهذا كذلك فيه أمر عجيب، أن الناس يتلقون منه معلومة صحيحة واحدة ويصدقونه على سائر كذباته، وهذا يدل على قصور في عقول الناس. وسيأتي معنا باب مستقل بيّن المصنف فيه رحمه الله تعالى حكم الساحر وحكم الإتيان إلى السحرة، وهو باب مهم، لعل الله إن أمد في أعمالنا تدارسنا وإياكم مسائله. هنا يقول: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته. هذا يدل على أن الجن وأن الشياطين يصعد بعضهم على ظهر بعض. ووصف سفيان رحمه الله تعالى هذه الهيئة أنه يقول: وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، هكذا هكذا هكذا فوق بعض. ثم بعد ذلك ربما يصله الشهاب قبل أن يوصل الخبر، وما يتلقاه الجان ويوصله إلى الساحر هل هو من قبيل الغيب النسبي أو المطلق؟ النسبي، لأنه الآن أمر الله سبحانه وتعالى به الملائكة نعم، لم يعد من قبيل الغيب المطلق. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، هو كما مر معنا الأمر على قسمين: الأمر الكوني أو الأمر الشرعي، لأن كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى فهو أمر، لأنه كان بكن فيكون، وهذا أمر. أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، وهذا يدل على عظمة هذه الأوامر وعلى عظمة من أمر بها. وانظروا إلى إجلال هذه المخلوقات لله عز وجل، وانظروا إلى الهيئة التي تتلقى عليها هذه الأوامر. وهذا لا شك أنه يدل على تعظيم هذه المخلوقات لله عز وجل، وهي دعوة للتعظيم الذي ينبغي أن يصدر من العباد تجاه خالقهم سبحانه وتعالى. أما إذا تأمل الإنسان في واقع نفسه ونقب في سويداء قلبه ليرى قصورا عظيما في ذلك. لذلك يقول بعض السلف: إذا أردت أن تعرف مقدار محبتك لله عز وجل فانظر إلى استجابتك لأوامره، وانظر إلى انتهائك عن نواهيه. فإذا رأيت المسارعة في الاستجابة فاعلم أنك على خير عظيم، وإذا رأيت عندك قصور في الانتهاء فاعلم أنك على خطر عظيم، وهكذا. لذلك يقول أحدهم: لا تكن كعبد السوء لا يأتي إلى سيده إلا بعدما يدعى. وإنما من كمال الاستجابة المسارعة والمبادرة. لذلك تضافرت نصوص الشرع في الحث على المبادرة والمسارعة، ولذلك جاء الثناء على بعض الأنبياء كما في خبر موسى عليه الصلاة والسلام: وعجلت إليك ربي لترضى. هذه مسارعة ومبادرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، حث على المبادرة والمسارعة. نعم. فإذن إذا علمنا ذلك علمنا أن سائر المخلوقات تجل وتعظم المولى سبحانه وتعالى. والشاهد في هذا الخبر أن ملائكة الله عز وجل تخاف ويطرأ الخوف عليها، وهذا يدل على أنها متصفة بصفات نقص لا تستحق بموجبها أن تعبد من دون الله أو أن تتخذ مع الله إلها. وهذا ما أراده المصنف رحمه الله حينما كثر في الناس اتخاذ الملائكة أربابا تعبد من دون الله أو مع الله، أورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على بطلان ذلك كما بينه أتم البيان في الباب السابق في حق النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الناس ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة خاصة، وينظرون إلى الملائكة بنظرة خاصة، فبين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المنزلة لا يستحقون بموجبها أن يعبدون من دون الله، لأنهم يخافون ويطرأ عليهم الخوف والفزع والوجل، وهذه صفات نقص. والإله المعبود يجب أن يكون متصف بماذا؟ بصفات الكمال والجلال والعظمة. فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. صعقوا، لأن الأمر عظيم وما يتلقونه من الله سبحانه وتعالى أمر تعجز خاصيتهم الخلقية أن يتحملوها، فلذلك صعقوا. فكيف يتخذ من يعبد الملائكة الملائكة أربابا وآلهة تعبد من دون الله وهذا حالها. هذا ما أراده المصنف رحمه الله. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا يدل على منزلة جبريل عليه السلام، مع أنه أفضل الملائكة ومع ذلك كان ممن صعق، وهو الذي يتلقى الأمر مباشرة من الله عز وجل، كان هذا حاله. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. الله أكبر، انظروا إلى الحرص. لا شك أن الملائكة هم خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وهم كما وصفهم الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك تكلم أهل العلم، هل الملائكة أفضل أم الأولياء أفضل؟ ما رأيكم؟ الأولياء أفضل. ها؟ الأولياء هم الأفضل، لأن الملائكة ركبت على الطاعة، والولي وبشر ركب على الطاعة وعلى المعصية فاختار الطاعة. نعم أحسنت. ها؟ لأن الملائكة لم تكلف، جبلت على الطاعة، أما الولي فهو مكلف ويعني تنازعه الطاعة والمعصية. نعم سم. الإرادة الكونية لا يصل الله وأمرهم ويكفرون ما يكفرون. أحسن. خواص الملائكة خير من خواص البشر، وإنما خواص البشر خير من أعوان الملائكة. ممتاز. الملائكة ليس فيها شهوات، أما البشر فيهم شهوات، غلبوا على شهواتهم الطاعة لله تعالى، فذلك هم أفضل من الملائكة. ممتاز. إذا قامت الملائكة بالعمل فهي تقوم بطاعة، لها أجر على ذلك. أما الإنسان فمختار بين المعصية وبين الطاعة، فيأخذ أجر على الطاعة ويأخذ أجر على اجتناب المعصية، فأجران غلبوا أجر. ممتاز. أفيدونا. أفيدون. نعم أحسنتم. هنا الملائكة جبلها الله على الطاعة، بينما العباد ماذا؟ امتحنوا بالشهوات وامتحنوا بالملذات، فمن وقع في الملذات والشهوات فعصى فالملائكة أفضل منه، ومن انتصر على شهوات نفسه وملذات الدنيا فأطاع الله سبحانه وتعالى ولم يعصه فهو أفضل من الملائكة. واضح؟ هناك مقولة لعلي بن أبي طالب، يقول أن الملائكة خلقت من جسد بلا شهوة، وأن الحيوان خلق من شهوة نعم بلا عقل، فمن غلبت شهوة أحسن نعم كان أقرب إلى من غلب دون البهنة، من غلبت يعني عقل شهوته كان أفضل. نعم. ولذلك تسمع كثيرا في كلام السلف الرباني، الرباني، فالإنسان إما أن يكون سماويا ربانيا أو أن يكون دونيا أرضيا. فالرباني السماوي هو من حقق هذه الأوصاف، والأرضي الدوني هو من كان إلى شهوات نفسه أقرب. فإذن هذا هو المرجح. وأما من يقول أن الملائكة أفضل على الإطلاق وأن الأولياء أفضل على الإطلاق فهذا يحتاج إلى هذا التفصيل الذي ذكرناه. نعم. يعني أنا نستطيع القول بأن 70,000 الذين دخلوا الجنة بغير حساب هم أفضل من الملائكة. نعم، هم إذا حققوا تلك الصفة نعم، وأضافوا إليها أنهم انتصروا على شهواتهم وملذاتهم فأطاعوا الله عز وجل. لأنك أنت الآن حينما تقول هل يستوي من لم يمتحن ويبتلى وبين من امتحن وابتلي فصبر وفاز، فالأجر هنا مضاعف ولا شك، والمنزلة هنا أعلى وأعظم. فلذلك هذا مقام التفضيل. طبعا هنا لا يتوقف على هذه المسألة عمل، وإنما ذكر أهل العلم من فضول العلم، أورد ذلك ابن أبي العز في شرحه على عقيدة الطحاوية وبين هذه المسألة ونقل نقولا طيبة عن أهل العلم. طبعا هنا لا شك أن هذا أمر إلهي، ثم بعد ذلك تكلم أهل العلم على قضية السجود هنا، هل هو سجود احترام أو سجود عبادة؟ لا شك أنه سجود احترام، والعبادة في الاستجابة لأمر الله، لذلك قال أهل العلم أن آدم هنا حينما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود له أصبح آدم حاله كحال الكعبة حينما أمرنا بالسجود إلى جهتها، مع أنها حجارة، والسجود هنا إنما امتثالا لله عز وجل. نعم، لذلك عمر رضي الله تعالى عنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ماذا قال؟ والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني، لاحظوا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الحجر لما قبلته. إذن التعبد يكون في ماذا؟ في المتابعة، فتعبد الملائكة هنا كان بالمتابعة إلى الله، ولذلك السخط حينما حل على الشيطان حل بماذا؟ بمعصيته ومخالفته للأمر. لذلك كان السخط حينما أمر بالسجود فامتنع. نعم، هو لا شك أنه الكبر، خلقتني من نار وخلقته من طين، هنا سجود تحية، وهنا مسألة لا بد أن نشير إليها أن الشرائع تختلف، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والأنبياء أولاد علات، فالمقصود أن الأصل واحد والشرائع مختلفة، فكان في شرع أو في شريعة من قبلنا مشروعية سجود التحية، ولذلك وقع ذلك من إخوة يوسف وقرابته، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هنا سجود تحية، وهذا كان مشروعا في شرائع من قبلنا، فألغي ونسخ هذا الأمر، وأصبح السجود بكل صوره وأنواعه لا يجوز إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله عز وجل يعد شرك، لذلك حذر أهل العلم حتى من الانحناء للغير تعظيما، والانحناء كما يقع من بعض الحجاب وبعض الحراس الذين يقفون على أبواب الملوك وما شابه ذلك، كما يرى من طواغيت هذا الزمان ويرى كذلك من ملوك الشرق والغرب، تجد أنهم حينما يستقبلهم عساكرهم ينحنون إليهم تعظيما واحتراما وتحية، هذا لا شك أنه من قبيل الشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فيتفطن، فلا يأتي متفقه يقول لقد سجد قرابة يوسف ليوسف فلا حرج من السجود لفلان أو لفلان، لا، يقال بمثل ذلك أن هذا استدلال ساقط ولاغ لما قررناه وبيناه. نعم، لا، هو هناك مثلا ديدن الناس أو يعرف من حال الناس أن الانحناء هنا للتعظيم، لكن مثلا مع السلام يكون هناك أنت مد اليد، أصلا مد اليد يحصل معها انحناء، هذا شيء طبيعي. نعم، هذا مما لا حرج فيه، بل جاء الحث عليه، حتى تقبيل يد مثلا العالم أو ما شابه ذلك، فهذا مما أجازه أهل العلم بل حبذه البعض، ولكن إذا كان في حق العالم فتنة فإنه ينكر وينبذ، ولكن إذا كان من قبيل الإجلال والاحترام فقد دعا إليه جمع من السلف، ولكن هنا يراعى فيه حال الناس، لأنه إذا عظم في واقع الناس تعظيم مثلا أهل العلم التعظيم الزائد عن قدره، فيسد مثل هذا الباب سدا للذرائع والمآلات التي قد يخشى من وقوعها من تفشي مثل ذلك. وإذا كان العالم جالس ومد يده ومهديه قبله. كيف؟ يعني هذا نسأل الله السلام والعافية قد تظهر هذه الأوصاف، لكن مثلا العالم الرباني الذي يستحق أن يجلى ويحترم فهنا يراعى إلى أو يراعى في مثل ذلك يعني أمرين هامين، الأمر الأول واقع العالم والأمر الثاني واقع الناس. فإذا كان العالم يعرف من حاله، وهذا يعرف العجب مثل هذا الذي يمد يده، هذا لا هذا ليس بعالم أصلا، لأنه كما قال أحدهم وقد أحسن الكلام قال الشجر المثمر إذا زاد ثمره اقترب من الأرض وانحنى وكان متواضعا يخفض جناحه للمؤمنين، وأما إذا قل الثمر في الشجر تجد أنه تباعد عن الأرض. نعم، وإذن هذا هو الأمر الأول، وكذلك يراعى من واقع الناس. هناك في بعض المجتمعات يعني تأثروا مثلا بالمتصوفة، تجد أن هذا مريد وهذا شيخ الطريقة، أسماء وألقاب، حتى أن بعضهم يغلو في هؤلاء ويقول هذا مثلا قطب من الأقطاب يؤثر في الكون ولا حول ولا قوة إلا بالله، وترصد لهم مواقف وتسمع لهم في مجالسهم الخاصة وفي الموالد وما شابه ذلك عبارات كفرية شركية ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى قال قائلهم أن الولي بقدرته أن يخلق الجنين في رحم أمه فلم يبقي لله عز وجل شيئا. فإذا كان هذا هو واقع الناس فلا تعرض مثل هذه المسائل ولا تطرح أصالة، ولكن نحن ذكرناها في سياق الحديث وفي التثريع على بعض المسائل. أحدهم قال لقد قطعنا بحرا وقع في الأنبياء وعلى السواحل. آه يلا ما شاء الله مش بقى سم هذا المعنى يقول أحد الشعراء نعم ينحنين تواضعا ملء السنابل ينحنين تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامل. نعم هذا يدل على أن الانحناء مثلا إذا كثر الثمر يكون تشبيها لقضية التواضع، لأن المتواضع دائما حتى في مشيته تجد أنه يعني ينظر إلى الطريق ولا يرفع رأسه كثيرا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا كيف كانت هيئته، يكاد رأسه أن يضرب في الرحل عليه الصلاة والسلام. ولكن هناك مواضع يسن بل قد يجب فيها على المؤمن أن يكون شامخا رافع الرأس حينما يعني يحضر في الصف أمام العدو، فكما جاء في خبر أبي محجن عفوا في خبر أبي دجانة حينما اعتصب عصابته الحمراء وأخذ يختال في ميدان المعركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك مشية لو الله إلا في هذا الموضع، مما يدل على أن الإنسان يجوز له في الحرب وفي أثناء مواجهة العدو ما لا يجوز في غير ذلك المكان. وهذه مسألة أصلا قد يطول المقام فيها، ولعل الله سبحانه وتعالى هيئ لنا مجلسا نتحدث في الأمور التي تجوز في الحرب ولا تجوز في غيرها. نعم كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، وهذا يدل على حرص ملائكة الله عز وجل مع أنها غير مكلفة بهذه الأوامر التكليفية، إلا أن هذا يدل على عظيم حرصها لعلها تكون مأمورة بشيء أو ما شابه ذلك فتبادر وتسارع. فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الشاهد من ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى قرر في هذا الباب كما قرر في الباب الذي قبله، أراد أن يناقش من غلا في الأنبياء أو غلا في الملائكة. لذلك تجد أن أهل العلم دائما يقررون أن العبادة لا يستحقها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. استطاع المصنف رحمه الله تعالى بعبارات موجزة أن ينقض كل أصول من ادعى مشروعية صرف العبادة للأنبياء أو للملائكة، فبين أنهم من جملة المخلوقات التي يعتريها من صفات النقص التي لا تستحق بموجبها العبادة مع الله أو من دون الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: ليس لك من الأمر شيء. والملائكة يطرأ عليها الخوف والفزع حينما يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر كوني أو بأمر قدري، بأمر كوني أو أمر شرعي. نعم، ونكون بذلك أتممنا هذا الباب. هذا ما تسنى ذكره وإراده، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.